يعني نهايته طلوع الفجر يوم النحر، طلوع الفجر يوم النحر. فمن أتى قبل طلوع الفجر ولو بوقت قليل صح حجه، لكن فاته الأفضل، فالأفضل أن يقف النهار في النهار ويبقى في عرفة إلى غروب الشمس. فإذا غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا دفع من عرفة إلى مزدلفة. أيها الحجاج، والوقوف عرفة أحد أركان الحج التي لا يصح الحج إلا بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة. وهنا مسألة أيها الإخوة قد تعزب عن البال ويغفل عنها البعض، وهي أنه قد يقف الحاج خارج عرفة إما عن غفلة منه أو نسيان أو جهل. فعلى كل حاج أن يتأكد من وجود في عرفة، وهناك علامات وضعتها الحكومة وفقها الله، علامات أبراج على شكل أبراج قائمة على أعمدة مبنية ومكتوب عليها بلغات متعددة، هذه حدود عرفة. فعليك يا عبد الله أن تنبه لهذا. وبطن عرنة ليس من الموقف، وكذلك أيضا البناية القديمة في مسجد نمرة أو المسجد عرفة، هذه أيضا ليست من الموقف. وهناكم داخل المسجد يافتات مكتوب عليها هذا ليس من الموقف. فعليكم أن تتنبهوا لهذا لئلا يعني يبطل حج الإنسان وهو لا يشعر. إنسان جاء من أماكن بعيدة وأنفق النفقات الكثيرة وترك وراءه أهله وأولاده، كله يرجو ما عند الله عز وجل، يرجو أن يكون حجه صحيحا، يرجو أن يكون ذنبه مغفورا وسعيه مشكورا وحجه مبرورا، وقد يخطئ خطأ لا يمكن أن يصحح. الآن لو واحد فاته المبيت المزدلفة أو فاته المبيت منى أخطأ وترك واجب مواجبات الحج يجبر بدم، لكن الركن ما يجبر بدم. شوي الأسئلة خلوها بعد شوي، أخلص الآن المحاضرة وبعدين أخذ الأسئلة. فالحاصل أيها الإخوة عليكم أن تتنبهوا جميعا لهذا الأمر، تتنبهوا لهذا الأمر، وهو أنه لا بد وأن تتأكدوا من الوقوف بعرفة، فإن من لم يقف بعرفة لم يصح حج. من طلع الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فإن حجه غير صحيح، وعليه أن يحج مرة أخرى ويتحلل بعمرة. فإذا غربت الشمس قلنا إنه يعني يبتهل في هذا اليوم ويكثر من الذكر والدعاء وتلاوة القرآن والاستغفار، ولكن لا يلزم أن يكون الإنسان حال في الموقف دائما وأبدا قائم، ويأخذ من كلمة وقوف أنه يصير واقف، لا، يعني جلوس في الخيمة أو تحت السيارة أو في ظل الشجرة يدعو ويتضرع إلى الله عز وجل هذا يسمى وقوف. كونه يلطجع إذا تعب يرقد هذا أيضا من يعتبر من الوقوف. ليس معنى الوقوف أنك تكون واقف، لا، يعني أنت تجلس تقف تلطجع، المهم أنت تعتبر واقف، وتكون حالة الدعاء مستقبل القبلة، هذا السنة. وبعض الحجاج يخطئون هداهم الله، يستقبلون الجبل ويستدبرون الكعبة، وهذا خطأ مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وعرفة كلها موقف، الرسول عليه الصلاة والسلام وقف عند الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه وجعل جبل عرفة عن يمينه قليلا واستقبل القبلة وقال وقفتها هنا. وعرف كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، يعني لا تقفوا فيه. من وقف في بطن عرنة فلا يعتبر واقف. فإذا غربت الشمس يعني هو في هذا اليوم كما قلت لكم مستكين إلى الله عز وجل، خائفا مخبتا وجلا متضرعا، يرجو رحمة الله ويخاف عقابه وعذابه، يرجو من الله القبول والتوفيق وأن يجعله من المقبولين، يدعو يلح على الله عز وجل ويعلم أن هذا يوم عظيم، وأن وجودك أيها الحاج في هذا المكان فرصة لا تعوض، لا تدري هل تعود عليك مرة أخرى أو لا تعود، الله أعلم، ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل. فعليك أن تلح في الدعاء وتخلص العبادة لله عز وجل ولا تشرك معه غيره، لا ترجو إلا الله، ولا تخاف إلا الله، لا تجعل بينك وبين الله وسائط ترجوهم وتستشفع بهم، فإن من فعل ذلك فقد أخطأ. فعلى كل فعل العبد أن يخلص العبادة لله عز وجل. ما يجري حاجة، لو نام الحاج ما عليه، لو نام واستراح فلا شيء عليه، يعتبر واقف. فالحاصل أيها الإخوة الأحباب، اجتهدوا وتضرعوا وأخلصوا العبادة لله عز وجل، واعلموا أنكم في يوم عظيم وموقف عظيم يجود الله سبحانه وتعالى فيه على العباد، ويغفر سبحانه وتعالى الذنوب ويتجاوز عنها لمن تاب توبة صحيحة مشتملة على الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على أن لا يعود. وعلى العبد أن يصحح توبته ويعزم العقد على العهد على أنه لا يعود إلى ذنب ارتكبه، ويسأل الله أن يثبته على دينه. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعته. وهكذا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فإذا غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا دفع الحجاج إلى مزدلفة تأسيا بنبيهم عليه الصلاة والسلام، فإنه لما غربت الشمس ركب دابته وأردف معه أسامة بن زيد، وقد شنق للقصواء الزمام، يعني يمسكها هكذا حتى لا تسرع. فإذا أتى على تل أو على حبل من الرمال أرخى لها حتى تصعد، فإذا وجد فرصة أو فرجة نص يعني أسرع. وكان يسير عليه الصلاة والسلام العنق وهو آخذ بزمام ناقته، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة، ليس البر في الإيضاع، يعني في الإسراع. وهكذا حتى يصل الحجاج يدفعون بسكينة ووقار ما بين ملب ومكبر ومهلل وذاكر لله عز وجل. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن قرأ شيئا من القرآن كان حسنا. فإذا وصل إلى مزدلفة أول ما يبدأ به يؤذن المؤذن ويصلون صلاة المغرب ثلاثا، يعني يؤذن المؤذن ثم تقام الصلاة ويصلون المغرب ثلاثا، ثم يقيم أيضا المؤذن بدون يعني ويصلي العشاء ركعتين جمعا وقصرا، يعني يقصر الرباعية اللي هي العشاء، وأما الثلاث فلا تقصر لأنها وتر النهار، لا بأذان وإقامتين متى وصل الإنسان ولو متأخر. لكن لو تأخر الإنسان في عرفة لظروف، ينتظر السيارة أو ينتظر سيارة ترجع إليه مثلا، ومضى عليه يعني هوي من الليل ساعتين أو ثلاث ساعات وخشي تأخر ويخرج الوقت ما وصل مزدلفة، فإنه يصلي في عرفة. أو مثلا تعطلت بالسيارة في أثناء الطريق فإنه يصلي ولو في أثناء الطريق إذا خشي أن الوقت يخرج. لكن السنة أن يصلي المغرب والعشاء تأسيا بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى حينما وصل إلى مزدلفة وقال: لتأخذوا عني مناسكم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ثم إن نبينا عليه الصلاة والسلام نام تلك الليلة، نام استراح عليه الصلاة والسلام. فلما برق الفجر طلع الفجر، يقول الصحابة: من قائل يقول طلع الفجر ومن قائل يقول لم يطلع، أمر المؤذن فأذن، يعني على كل حال طلع الفجر لابد، لأن الصلاة قبل وقتها لا تصح. فأذن المؤذن ثم صلى عليه الصلاة والسلام الفجر، ثم أتى المشعر الحرام ووقف عنده وهلل الله وكبره ودعاه واستغفره وقرأ قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتزودوا فإن واتقوا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هكذا يعني يكرر هذا الذكر. وقف نبينا عليه الصلاة والسلام حتى أسفر جدا، ثم دفع عليه الصلاة والسلام إلى منى. والوقوف في مزدلفة واجب من واجبات الحج على القول الصحيح، والبعض من أهل العلم يرى أنه ركن، لكن أن الراجح أنه واجب. يعني يبيت الحجاج في مزدلفة تلك الليلة، ولا يجوز الدفع قبل غيبوبة القمر، والقمر يغاب والله أعلم حوالي نصف الليل، يمكن الساعة 12 أو 12 ونصف تقريبا والله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فإذا غاب القمر جاز الدفع للضعفة كالنساء والصغار والأولاد الصغار والشيوخ الكبار ومن في حكمهم. ويجوز أيضا الدفع حتى للأقوياء على القول الصحيح، نظرا لتخفيف الازدحام. فالرسول عليه الصلاة والسلام أذن للضعفة، يعني النساء وصغار الأولاد وأيضا الشيوخ الكبار ومن لا يستطيع الزحام، أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفعوا قبل حطمة الناس، يعني قبل زحمتهم الشديدة. وأما الأكمل والأفضل أن يبقى الحجاج الأقوياء في مزدلفة حتى يصلي الصبح، حتى يصلوا الصبح ويذكروا الله عز وجل، ثم يدفعون منها قبل أن تشرق الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دفع منها قبل غروب الشمس، قبل طلوع الشمس، وقال خذوا عني مناسككم. وكان المشركون يبقون في مزدلفة حتى تطلع الشمس، يقولون أشرق ثبير كيما نغير. فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام ودفع إلى منى قبل أن تطلع الشمس. فكهكذا ينبغي للحجاج. ولا يشتغلوا بعض الحجاج من حين ما يصلون قبل الصلاة يشتغلون بأخذ الجمار، وهذا في الحقيقة خطأ. فالمفروض الإنسان يشتغل بالصلاة أول ما يصل، فإذا صلى المغرب والعشاء وأحب أن يأخذ الجمار من هناك فلا مانع، لكن السنة أن يأخذ جمارا أو أحجار الجمار لجمرة العقبة من الطريق إذا تيسر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قال للفضل بن عباس القط لي حصيات، فلقط له سبع حصيات وهو في الطريق، وأخذ يقلبها في يده ويقول أيها الناس بمثل هذه فرموا، وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وأما سائر أيام منى فيأخذ الأحجار من منى، وإن أخذه من مزدلفة تزود الأحجار من مزدلفة كله فلا حرج في ذلك، الأمر في هذا واسع. لكن بعض الناس يضيق على نفسه، يأخذ الأحجار من مزدلفة ويعتقد أنه ما يصلح إلا الحجر من مزدلفة، وأنه لو ضاع أحجاره اضطر إلى أن يستلف من رفقته، أو مثلا يرجع إلى مزدلفة ويأخذ منهم أحجار منها أحجار، وهذا خطأ وتكلف لا دليل عليه. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام واضحة، وهو أخذ الأحجار في اليوم الأول ليوم العيد من الطريق، والباقي من منزله عليه الصلاة والسلام من منى، ولم يحفظ أنه أخذ أحجار الجمار من مزدلفة. لكن ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يتزودون الأحجار من مزدلفة، وقلت لكم إن الأمر في هذا واسع والحمد لله، فإن أخذه من مزدلفة فهذا لا مانع منه، وإن أخذه من منى فهذا هو السنة. لكن ولا يشرع أيضا غسل الأحجار التي يرمى بها، ولا لكن لا يأخذ أحجارا رمي بها، ولا أيضا يعني أن تكون أحجارا كبيرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ أحجارا مثل الأنملة والله أعلم، مثل حبة الفول، مثل مثلا بعر الغنم تقريبا هكذا، وقلبها في يده وقال بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. بعض الناس يرمي الجمار بأحجار كبيرة، وبعضهم يشتم عند رمي الجمار، وبعضهم يرميها بأحذية ويقول إن هذا هو الشيطان. هذا يا إخواني خطأ، وغلو، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو، لكن هذه متعبدات والإنسان يعملها ويفعلها امتثالا لأمر الله عز وجل واقتداء بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه فعل ذلك وقال خذوا عني مناسككم. والحكمة والله أعلم هي إقامة ذكر الله عز وجل والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الطواف في البيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. وجاء أيضا أن جبرائيل عليه السلام حينما أرى إبراهيم المناسك وجاء عند جمرة العقبة طلع له الشيطان في ذلك المكان، فأمره جبرائيل أن يرميه بسبع حصيات، فرماه بسبع حصيات ثم خنس، ثم طلع مرة ثانية عند الوسطى فأمره أن يرميه بسبع حصيات ثم خنس، ثم أمره أيضا ثم طلع ثانية أو ثالثة عند الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، فأمره أيضا أن يرمي بسبع حصيات فخنس واختفى. فجاء شرعنا يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء شرعنا أيضا بمشروعية رمي هذه الجمار، فلكن أقول لا ينبغي جلبة الأصوات والسباب واللعن والرمي بالشباشب والرمي بالأحجار الكبيرة، هذا غير مشروع من الغلو، وإنما على الحاج أن يقتدى بنبيه عليه الصلاة والسلام ويرمي كما رمى نبينا عليه الصلاة والسلام. فتقرر من هذا أيها الإخوة الأحباب أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لرعاة الإبل الذين يرعون إبل الحجيج في ترك المبيت، ورخص أيضا للسقاة، رخص للعباس رضي الله عنه من أجل سقايته في ترك المبيت، لأنه كان رضي الله عنه يسقي الحجيج من زمزم، يسقيهم بلاش ما يأخذ عليهم شيء، كان رضي الله عنه يسقي الحجيج يعني يزعب لهم، كان فيه ميد يزعبون بواسط الدلو ويسقي الحجيج، فرخص له النبي عليه الصلاة من أجل سقايته. فالحاصل أنه واجب من واجبات الحج، وعليكم أن تطبقوا سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام وأن تقتدوا بهدي نبيكم عليه الصلاة والسلام، فإنه علم الناس ما يفعلون وما يذرون بقوله عليه الصلاة والسلام وفعله وتقريره، القرآن ينزل عليه وهو بين للناس الأحكام ويقول خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وهذا صحيح. اللهم صل على محمد ما عاد لكم بعد عامهم هذا. نزل عليه الصلاة والسلام في ليلة الرابع وطاف البيت آخر الليل وصلى بالناس الفجر كما سأبين لكم إن شاء الله تعالى في الدروس المقبلة، ومشى إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، وتوفي من العام في أول العام المقبل، لأنه توفي عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول. فكان قوله يعني الإنسان إذا سمع هذا يعني قوله لتأخذوا عني مناسككم استشعر لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، استشعر منه أن الرسول عليه الصلاة والسلام مستشعرا قرب الأجل. وبالفعل نزل عليه قوله عليه الصلاة والسلام ثاني أيام التشريق إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكانت هذه السورة من آخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وآخر آية نزلت عليه والله أعلم كما يراه جمهور المفسرين قوله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لم يبق عليها بعدها عليه الصلاة والسلام إلا 9 ليال ثم قبضه الله سبحانه وتعالى، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالمهمة وبلغ البلاغ المبين وأوضح للناس ما ينفعهم وما يضرهم. يقول عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فما من خير إلا ودلنا عليه وما من شر إلا وحذرنا عنه. نصح للأمة عليه الصلاة والسلام وبلغ البلاغ المبين وصدق الله العظيم إذ يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول عز من قائل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو عليه الصلاة والسلام حريص على هداية الناس ورؤوف بهم ورحيم، فصلوات الله وسلامه عليه. هذا ما تيسر في الحديث عن عرفة وعن مزدلفة، وإن شاء الله تعالى في الدرس المقبل أبين لكم أيضا أحكام يوم العيد وأحكام أيضا رمي الجمار في الدروس المقبلة. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يعيد هذه المناسبة على المسلمين في عز واستقامة وصلاح. إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على من بلغ البلاغ المبين وأدى الأمانة ونصح للأمة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. الآن لحظة والسلام. لا بات، ما سمعتني قلت إنه بات. البات معناه يعني جلس في مزدلفة حتى صلى الصبح عليه الصلاة والسلام، ثم إنه جاء المشعر ووقف عنده وذكر الله عز وجل، ولم ينصرف من مزدلفة إلا قبيل طلوع الشمس. أيوة يكون عليه دم بقولك مزدلفة. لا، اللي ما يبيت عليه دم، الشخص اللي ما يبيت في مزدلفة يكون عليه دم، ومن بات إلى نصف الليل فلا شيء عليه. يعني تقريبا. نعم. والله حج حج بالإفراد. إيش؟ حج إفرادا. طاف طواف قدوم ولم يسعى. هل يسعى الآن أم بعد طواف إفراد؟ لا، شوف يا أخي. الشخص المفرد بالحج هذا إذا طاف طواف القدوم ولم يسعى، إن كان إن السعى مع طواف القدوم كفى ولا يعني ولا يحتاج أن يسعى مع طواف الإفاضة. وإن لم يسعى مع طواف القدوم فإنه يسعى مع طواف الإفاضة، لأنه يكفيه سعي واحد، لأنه حاج بالإفراد فيكفيه سعي واحد. فإن سعى مع طواف القدوم لا فلا يعيده مع طواف الإفاضة، وإن لم يسعى مع طواف القدوم سعى مع طواف الإفاضة. فبالنسبة للشخص اللي ما سعى يسعى مع طواف الإفاضة إن شاء الله. إذا كما علمتم واجب مواجبات الحج، ولا يجوز الانصراف منها قبل نصف الليل، أي قبل غيبوبة القمر، والقمر يغاب والله أعلم حوالي 12 أو 12 ونص تقريبا يعني، لكن يعني التحديد هو بغيبوبة القمر، وأهل العلم حددوه بنصف الليل، قالوا لأن الغالب أن القمر في تلك الليلة يغاب نصف الليل على وجه التقريب، فمن دفع قبل ذلك فهذا ما لم يبت. فبالنسبة الآن لسائق السيارات عليكم أن تبلغوهم هذا وتطلبوا منهم أن يبيتوا أو يسمحوا لكم بالبقاء إلى نصف الليل، ولا يلزم أنك تنام، لا، لو جلست تذكر الله عز وجل أو تأكل أو تشرب أو المهم أنك تبقى في هذا المكان إلى نصف الليل، وبعدها إن شاء الله تروح إلى منك. هذا بالنسبة كما قلت لكم للضعفة. والأكمل والأفضل أن يبقى الإنسان إلى الفجر، لكن إذا ما تيسر نظرا لأن أصحاب السيارات ما سمحوا لكم بالوقوف ولا أمكن أن تتغلبوا عليهم بالنصح والتوجيه والإرشاد، فلا أقل من نصف الليل. نعم. السؤال يقول إني دعوت الله عز وجل اليوم، قلت اللهم اغفر لي ولأمة محمد. نعم. يقول إن أحد الحجاج أنكر علي قال لا تقل ولأمة محمد. أيوة. يعني لعل مراده يعني بهذا أن أمة محمد فيهم المسلم وغير المسلم، وغير المسلم لا يدعى له، لكن يعني ولو قلت لأمة محمد فالمراد من ذلك أمة الإجابة، فالأنسب أن تقول رب اغفر لي ولإخواني المسلمين ولإخواني المؤمنين، هذا هو الأنسب، لكن لو قلت لأمة محمد فالمراد والله أعلم من ذلك أمة الإجابة، لأن أمة محمد هم جميع من على وجه الأرض، كلهم أمة محمد، لكنهم قسمان، من الله عليه بالقبول والتوفيق والإيمان فهذا من أمة الإجابة، وهذا هو الذي انتفع بهذا الخير العظيم. وأما الكفار والمنافقون ومن لم يرفع بالدعوة رأسا فهذا من أمة الدعوة لكنه لا يعتبر من أمة الإجابة، فلعل إنكار الأخ عليك من هذا الباب. فالأمر في هذا إن شاء الله سهل. ويقول لو فرضنا أن الحاج ارتكب ما يوجب دما كترك المبيت بمزدلفة أو ترك المبيت بمنى مثلا، يعني يقول هل الدم يذبح في مكة في الحرم أو يذبح الإنسان إذا روح إلى بلده؟ هذا سؤال الأخ. الجواب أن الدم الذي يجب على الإنسان بترك واجب أو فعل محظور هذا يعني يجب عليه أن يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم، يوزع على فقراء الحرم ولا يأكل من شيء، لأن هذا يسمى دم جبران، بخلاف هدي التمتع والقران فإنه أيضا يذبح في منى أو في مكة، لكن الإنسان يجوز له أن يأكل منه ويهدي ويتصدق ويدخر، لكن دم الجبران لا، هذا ما يأكل من شيء ولا، وإنما يعطيه لفقراء الحرم لفقراء مكة، والمراد بأهل الحرم هم المقيمين فيه ومن الآن وصل إليه من الحجاج الذين الآن يعني بقوا في مكة، إذا كانوا فقراء يجوز أن يعطون من دم الجبران. الحاصل إنه ما يجزيك تذبح في بلدك، أنا لا بد أن يكون هنا، وإلا ما يتأثر له يعني لو ما تيسرش له هنا، لو ما تيسرش له الدفع هنا، إذا لم يتيسر عجز عنه، كان عاجز صام 10 أيام 3 بالحج و7 إذا روح إلى أهله، وإن أبقاه في ذمته وبعث نقودا فيما بعد يشترى بها مثلا يعني يشترى بها ما لزمه أجزأه ذلك، لأن هذا الآن كالدين ولا يجب أن يكون يعني الآن في الوقت الحاضر، يعني يجوز ولو أخر بعد الحج ما في مانع. الحاصل أن الشيء اللي يلزم إذا كان ما معك نقود، كنت ضعيف فقير ما عندك شيء، فإنك تصوم كهدي التمتع 7، يلزم صيام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا روحت إلى بلدك، لأن هذا يأخذ حكم الهدي إذا عجز الإنسان عنه. يسأل الأخ ويقول قاصر يعني صبي ما بلغ، حج به ولي حج تمتع، هل يجب عليه هدي؟ أولا لنعلم أن الصغير يصح الحج منه لكن لا يجزي عن حجة الإسلام، إذا بلغ فإنه يحج حجة الإسلام. والأصل في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لقيه ركب بالروحة موضع قريب من مكة وهو آت من المدينة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من القوم؟ قالوا مسلمون. قالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فدل ذلك على أنه يصح الحج من الصغير، لكنه لا بد إذا بلغ أن يحج حجة الإسلام، لحديث أيما صبي حج ثم بلغ فعليه أن يحج، وأيما عبد عتق فعليه أن يحج. فالحاصل يعني أيما صبي حج فبلغ فعليه أن يحج، وأيما عبد حج وعتق فعليه أن يحج. فالحاصل أنه إذا حج الولي بأولاده الصغار فإنه يلزمهم ما يلزم الكبار، وعلى وليه أن يجنبه محظورات الإحرام، وإذا وقع في مثلا ما يوجب الدم فإنه عليه أيضا دم، وإذا أيضا كان متمتع فإن عليه هدي التمتع. وبالله التوفيق. أسأل الأخ ويقول شخص الحج الآن العمرة عن والدك والحج كل الاثنين، يسأل الأخ ويقول شخص حج سبق وأن حج عن نفسه، والآن هو يريد أن يحج عن والده، اعتمر ويريد أن يحج عنه، فهل يجوز له أن يأتي له بعمرة لنفسه؟ لا مانع إن شاء الله تعالى من ذلك أن يأتي بعمرة، سواء يعني في الفترة ما بين العمرة الأولى والإحرام بالحج أو بعد الحج إن شاء الله تعالى، ولكن عليه أن يخرج من الحل من الحرم إلى الحل، وأقرب الحل التنعيم، التنعيم الآن هذا هو أقرب الحل. فإذا خرج الإنسان وأحرم من ذلك بالعمرة وطاف وسعى وقصر صارت له عمرة، أو يخرج إلى عرفات أو إلى الجعرانة، المهم أن يخرج خارج الحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما طلبت منه عائشة أن تعتمر بعدما انتهى من أعمال الحج أمر النبي عليه الصلاة والسلام أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، ولو كان يصح الإحرام بالعمرة من مكة لأمرها أن تحرم من مكة لأنها أقرب، ولكن اختيار التنعيم والله أعلم لأنه أقرب الحل إلى مكة، هو قريب جدا، أقرب من الجعرانة وأقرب من عرفات وأقرب أيضا من الحديبية جهة الشميسي، فهو أقرب، ولذلك الآن يعني يطلع من أراد العمرة هو مكة ويحرم منها. نعم يا أخي. ويقول شخص سبق وأن حج ثم إنه عزم على الحج هذا العام ليحج حجة ثانية وشاء الله جل وعلا أن يتوفى هذا الشخص، يقول فهل يلزمه أن يحج عنه؟ الجواب لا، إذا دام حج حجة الإسلام فلا يجب عليه إلا إذا كان نادرا هذه الحجة قال لله علي أن أحج فهذا نذر، وإذا كان لم ينذر وإنما يعني عزم على الحج ولكنه لم يتمكن نظرا لأنه